سيدي السيدي السيدتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد والشكر في الأولى، ولك الحمد والشكر في الآخرة، ولك الحمد والشكر من قبل، ولك الحمد والشكر من بعد، وآناء الليل وأطراف النهار وفي كل حين ودائما وأبدا. اللهم لك الحمد في اليسر والعسر، اللهم لك الحمد على نعمك التي لا يحصيها غيرك، اللهم لك حمدا لا ينبغي إلا لك، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد والشكر ملء السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من بعد. اللهم لك الحمد والشكر عدد ذرات الكون في السماوات والأرض وما بينهما وما وراء ذلك. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. تحية لكم، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة من رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدم، محمد باسط المعروف جامعة، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نستهل لقاء الفجر بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هيا بنا نحلق في روضة القرآن الكريم مع القارئ الشيخ الطبيب أحمد نعينع، وما تيسر من سورة المجادلة من أولها حتى الآية 13 بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائكم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإن فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا

يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استهللنا هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، بالقرآن الكريم. استمتعنا واستمعنا إلى آيات بينات من سورة المجادلة بدءا من الآية الأولى وحتى الآية 13، تلاها علينا القارئ الشيخ الطبيب أحمد أحمد نعينع، وكانت خير استهلال لهذه الصلاة، صلاة الفجر، التي ننقلها لكم من هذه الرحاب الطاهرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارزقنا وعافنا يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. لا إله إلا أنت العظيم الحليم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك يا الله الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم بإذن الله، ونعوذ بك من شر هذا اليوم. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حري بنا أن نرفع أكف الضراعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل سوء، ويوفق ولاة أمورها إلى ما فيه الخير بإذن الله. هيا بنا نرفع أكف الضراعة حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا نرفع أكفنا ونسأل الله سبحانه وتعالى الدعاء بإذن الله، مع المبتهل الشيخ بلال مختار مندوه. سبحان الله، والحمد لله، ولا الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الفرد الصمد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وتعالى سبحان الله. عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا قلبت وجهي والكلام عظيم والذكر عند العارفين مقيم. قلبت وجهي والذكر عند العارفين مقيم. يا أيها الرحمن، يا فافتح لنا الأبواب، فافتح لنا الأبواب يا ملك العلا، فافتح لنا الأبواب يا ملك العلا، وارفع لنا الدرجات، وارفع لنا الدرجات أنت كريم يا سامعا، يا سامعا للنمل تحت الصخر في حلك الدجى، يا سامعا، يا سامعا، يا سامعا للنمل تحت الصخر في حلك الدجى، يا حي يا قيوم، رحمك رحمك رحمك فاكتب للذليل مكانة بجوار طه، فالفؤاد يهيم. مولاي، مولاي، مولاي، أسألك السعادة والهدى، مولاي، مولاي، مولاي أسألك السعادة والهدى والفضل منك مع الدعاء يدوم. رحمك فاكتب للذليل مكانة بجوار طه رحمك فاكتب للذليل مكانة بجوار طه والفؤاد يهيم. مولاي مولاي أسألك السعادة والهدى والفضل منك مع الدعاء يدوم. فاحفظ بلادي اللهم احفظ بلادنا واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. فاحفظ بلادي يا إلهي فاحفظ بلادي يا إلهي واحمها فبحفظ ربي في البلاد نعيم. فاحفظ بلادي فاحفظ بلادي يا إلهي واحمها فبحفظ ربي في البلاد نعيم. أوصى بها المختار في أقواله وأتى لها بالحب إبراهيم. أوصى بها المختار أوصى بها المختار في أقواله وأتى لها بالحب إبراهيم. يا رب صل

رحاب مسجد حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. ورفع الأذان المبتهل الشيخ بلال مختار مندوه بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية. وقام الإخوة الحاضرون هنا في هذه الرحاب الطاهرة لأداء ركعتي السنة تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين، أحسن ظننا بك كما تحسن ظننا دائما يا أرحم الراحمين. يقول المولى عز وجل في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم، فحسن الخلق ترفع به الدرجات وتزيد به الحسنات. خير الخلق دائما من كان مؤمنا واتصف بحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم أخلاقا، وأكثر ما يدخل الناس الجنة مع تقوى الله حسن الخلق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. صدقت يا رسول الله. وحسن الخلق دائما وأبدا يرتقي بصاحبه إلى الدرجات العالية من الإيمان. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. صدقت يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، أرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا، يقام بعدها للصلاة، والتي يؤمنا فيها بإذن الله الشيخ عبد الباسط حمدي عقل. فهيا بنا إلى القارئ الشيخ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك.

لا إله إلا الله والله أكبر. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مصر من كل سوء يا أرحم الراحمين، ووفق ولاة أمورها إلى ما فيه الخير بإذن الله. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا واغفر لوالدينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ودائما يا رب العالمين سلوى عقولنا ونور قلوبنا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر قارئنا الشيخ الطبيب أحمد نعينا، والمبتهل الشيخ بلال مختار مندوه، وإمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه الشيخ عبد الباسط حمدي عقل، وأيضا كل الشكر لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد عبده، أحمد رامي، وتامر عبد الغني، ومن استوديو البرنامج العام استوديو 2 الزميل نادر راشد، وكل الأمنيات والطيبات لزميلي من أسرة التخطيط الديني سلام رشدي. وحتى يضمنا وإياكم لقاء طيب إيماني مبارك في الغد المأمول إن شاء الله، لكم أرق تقديري وشكري، شكري عبد الحميد. والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 13 من صفر من عام 1441 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 12 من أكتوبر من عام 2019 من الميلاد.